الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فما زلنا بحمد الله وفضله ورحمته نتفيأ مدارسة القرآن في هذا المسجد المبارك، جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة من دولة قطر. والآيات التي نشرف بالحديث حولها في ثلاث لقاءات متتابعة هي ما يتعلق بسورة يوسف. ويوسف أحد أنبياء الله الكرام ورسله العظام، دل القرآن على أنه كان رسولا. قال الله جل وعلا في خبر مؤمن آل فرعون يخاطب قومه لما كذبوا بنبي الله موسى، قال: كما قال الله في غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وخبر يوسف نعلم يقينا أنه شائع ذائع بحمد الله بين المؤمنين، لأن هذه السورة المباركة سورة يتلوها المؤمنون يتلوها المؤمنات، وقليل من الناس من يجهل ما جاء فيها، إلا أنه بمقتضى الدرس العلمي سنتفيأ بعض آيات هذه السورة ونبين ما فيها من فوائد ومعان ولطائف أخبار. من ذلك قول الله عز وجل فيها: قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وأصل الأمر أن هذا النبي وهو صبي لم يبلغ الحلم بعد على الظاهر رأى رؤيا، ومجملها أنه رأى الشمس والقمر والكواكب تسجد له، والسجود قطعا علامة خضوع، والشمس والقمر علامة علو. وقد كانت العرب وما زالت، وهذا مما هو في الثقافات كلها، يجعل من الشمس مثلا للشيء العالي. يقول النابغة يمدح أحد الملوك: فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فلما أخبر نبي الله يوسف وهو يومئذ صبي أباه بهذا، فقه الوالد فقه الأب وهو نبي يوحى إليه من العلم بمكان عظيم، فقه وعلم أن هذه رؤيا، وأنها رؤيا حق، وأن هذا الفتى هذا الابن عليه السلام لن يموت حتى يبلغ مبلغا عظيما، لأنه فقه أن معنى يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فقه أن وراء ذلك أمرا عظيما ذا بال. فقال يخاطب ابنه: يا بني، وهذا أسلوب استعطاف واسترحام، لا تقصص، ولا هنا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها بالسكون لأنه صحيح الآخر. قال: يا بني لا تقصص رؤياك التي أخبرتني بها على إخوتك كما قصصتها علي فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الناس أيها الأخ المبارك أيها الأخت المباركة، منذ أن كانوا وصراع الأقران قائم بينهم، وقلما يعطى أحد النعمة إلا ويحسد عليها. قالت العرب: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. ولقد كانت اليهود لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان علماؤهم وذو الجاه منهم يعلمون أن هذا هو النبي حقا، وأنه نبي آخر الزمان قطعا، الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكن الذي منعهم حسده، أي أنهم حسدوه صلى الله عليه وسلم أن يكون هو نبي آخر الزمان، كما هذا جاء مصرحا في حديث صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما قصت خبر أبيها وخبر عمها لما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو جهل واسمه عمرو بن هشام كان من بني مخزوم، وكان بنو مخزوم ينافسون بني هاشم في السؤدد في العرب، ولقد قال أبو جهل يبين حسده للنبي عليه الصلاة والسلام، قلنا قال يحدث الناس لما سئل لما لم يسلم قال أطعم بنو هاشم فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا جثونا وإياهم جثونا وهم على الركب وأصبحنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فإن آمنا به فلن نغلبهم أبد الدهر. فصراع الأقران قائم، والمقصود أن يعقوب عليه السلام فقه أن إخوة يوسف لو علموا بهذه الرؤيا لعلموا تأويلها، لعلموا على ما تدل، لأن الرؤيا ظاهرة بينة. فقالوا فعلم يعقوب أن الإخوة لو علموا بهذا سيكيدوا لأخيهم، سيحاولون أن يحولوا بينه وبين مبتغاه. فقال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فليس كل نعمة أفضل الله بها عليك أن نخبر بها كل أحد. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، والكيد ليس دائما مذموما، وإنما ينظر لما صنع صاحب الكيد الكيد، بدليل قول الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم، وقول الله جل وعلا عن يوسف كما في هذه الصورة قال كذلك كدنا ليوسف. فإذا كان المبتغى خيرا لا يسمى ذلكم الكيد كيدا مذموما، وإن كان المبتغى ضرا وشرا بالناس وتبديلا لحق أن يكون باطلا ولباطل أن يكون حقا كان هذا كيدا مذموما. فقال الله عز وجل عن نبيه يعقوب أنه قال لابنه يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي أن الشيطان سيوسوس لإخوتك ما يجعلهم يكيدون لك. والشرع جاء بكل ما يبعد العداوة بين الناس بين المؤمنين، فحالقة الدين هي فساد ذات البين، ففساد ذات البين مما حرمه الله، إنما المؤمنون إخوة، والله يقول والصلح خير، وكلما كان الإنسان يحب الخير للمؤمنين لا يحمل حقدا في قلبه عليهم كان أقرب إلى الله. لكن هذا مبتغى قليل فاعله، فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. والله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله. ثم إنه ذكر القرآن آية أخرى في خبر هذا النبي الكريم، وهو أن إخوة يوسف تواطؤوا تآمروا أول الأمر على أن يقتلوه، ثم غلبهم عاطفة الأخوة اقتلوا يوسف، ثم تنازلوا قليلا أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم إن أهل الشر قد يجتمعون في أصل الشر لكن قد يختلفون في بلوغهم منه، فيكون فيهم رؤوس ويكون فيهم أتباع ويكون فيهم عاقل ويكون فيهم رجلا فيه خير أكثر من غيره، هذا لا يمكن نكرانه. والنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الملأ من قريش يوم بدر فقال عليه الصلاة والسلام وهم قد خرجوا بطرا ورئاء الناس بنص القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن في القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر، يقصد عتبة بن أبي ربيعة، وعتبة بن ربيعة حاول أن يثني قريشاً عن الحرب لولا أن أبا جهل أصر على الأمر ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. فهؤلاء الإخوة وهم قرابة العشرة لا يمكن أن يكونوا جميعاً على مستوى واحد من البغض ليوسف. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب. غيابة الجب ما استتر منها، ما لا يمكن لمن اطلع على البئر أن يرى ما فيه، قعر البئر المخفي. وألقوا في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فرجحوا هذا الرأي وأقبلوا على أبيهم، قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وقد قلنا في دروس غير مرة سواء هنا أو في غيره من الأماكن المباركة أنه يجب مراعاة تربية الأبناء، وأن حملهم منذ الصبا على كل أمر عظيم وعدم جعلهم يفيئون ويخلدون إلى شيء مما تحتاجه أبدانهم وقلوبهم ليس صوابا في تربيتهم. فهؤلاء أبناء نبي، وأي نبي؟ ومع ذلك قالوا لأبيهم دون أن ينكر عليهم: أرسله معنا، أي ابنك أي أخانا، يرتع ويلعب. فهم يرتعون ويلعبون رغم أنهم أبناء نبي، فلا يمكن أن نحمل أبناءنا منذ الطفولة على ما لا تقبله أنفسهم ولا قلوبهم ولا أبدانهم. لكن العاقل يعرف أن مخاطبة الصبي غير مخاطبة من راهق، ومخاطبة من راهق غير مخاطبة الشاب، ومخاطبة الشاب غير مخاطبة الكهل، ومخاطبة الكهل غير مخاطبة الشيخ الكبير. وفي الصحيح وغيره: عائل مستكبر وأشيمط زان. أشيمط أي بلغ من الكبر عتيا ومع ذلك يجنح للشهوة، فليس العتاب له مثل العتاب إلى الشاب، وإن كان الزنا في كلا الحالتين حرام وكبيرة من الكبائر. لكن الإنسان لا بد أن يفقه، أن يفقه القرآن، وأن يعلم أنه من سنة الله في خلقه التدرج، حتى لا تكون السآمة قد نبتت في قلوب أبنائنا فيفرون من الدين بالكلية. لكن إذا وجدت في الشاب في الفتى همة فحسن أن يعان عليها. وقد قالوا إن يحيى ابن يحيى لما قدم المدينة يطلب العلم من مالك رحمه الله، وكان إمام أهل المدينة في زمنه، قالوا إن فيلا جيء به إلى المدينة، والفيل حيوان غير مألوف غير معروف في جزيرة العرب، وأنت اليوم ترى الفيل في الصور في الشاشات، لكنه في ذلك الزمن إن لم يروه عيانا لا يتأتى لهم رؤيته. فلما تسامع الناس في المسجد أي النبوي أن هناك فيلا في المدينة فخرج الناس، وبقي يحيى بن يحيى بين يدي مالك، فتعجب مالك منه وقال له: ما لك لا تذهب مع الناس؟ قال: إنني لم أقدم من بلادي حتى أرى الفيل، وإنما قدمت من بلادي لأطلب العلم على يديك. فأجله مالك منذ ذلك اليوم وخصه بما لم يخص به غيره من الطلبة. والمقصود أن الهمم العالية يثنى عليها وتشجع، لكن ينبغي أن نعقل نفقه عن الله كلامه حتى نصل إلى المقصود. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قبل عليه السلام بعد تردد وأعطاهم ابنه، ائتمروا عليه، ألقوه كما جاء في القرآن في غيابة الجب. قال ربنا: وأوحينا إليه حال نزوله البئر لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لما ألقي يوسف في غيابة الجب، وهذا لا يمكن للعقل أن يرده، ليس معقولا أن عشرة يأتون لشاب تربطهم معه وشائج الرحم، أبوهم واحد وهو أصغرهم سنا، ويلقونه في بئر وقد شعر أنهم يريدون أن يلقوه في البئر إلا ويكون قد استعطفهم. واستدر الرحمة في قلوبهم، لكن أن يجمع عشر على هذا الأمر يدل على أن القسوة آنذاك وقت ذاك بلغت فيهم مبلغا عظيما، وأنه حاول استعطافهم، حاول ثنيهم، حاول منعهم، لكنه لم يقدر. وإلا أي أحد الآن لو أردت أن تؤذيه وعلم بأنك قد تمكنت منه قطعا سيحاول أن يستعطفك، أن يستدر رحمتك، حتى لو كان يعدك بمواعيد هو لا يريدها لا يقصدها. ومع ذلك بلغت منهم القسوة أن أجمعوا أمرهم فألقوه في غيابة الجب. فهو قد واجه من إخوته أنهم وهم الأصل أنهم ينصرونه، والعرب وغيرهم من الأمم يعلمون أن الإنسان إذا غلب لا يعتز بأحد مثل أخيه. وقد قيل لأحد الناس وقد غاب دهرا عن أهله ثم عاد، قيل له إن زوجتك توفيت، قال تبدل فراشي. قيل له إن ابنك قد توفي، قال يرزقني الله غيره. كلما ذكروا له أحدا قيل له إن أخاك قد توفي، قال الآن قد انقسم ظهري. والمقصود أنه حالهم الأصل أنه حال نصرة، لكنه كان بالنسبة لهم أن ألقوه في غيابة الجب. في مثل هذه الحالة وهو يلقى في غيابة الجب، ما كان أحوجه هذه للتعجب، ما كان أحوجه إلى رحمة الله. والله يرحم أولياءه، حتى قبل أن يعطيهم النصر في طريقهم إلى النصر يعطيهم بشارات، إشارات أن نصره وغوثه قادم. قال أصدق القائلين وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقطعا هذا كان عن طريق ملك، لأنه ليس المقام مقام رؤيا. فما وصل يوسف إلى غيابة الجب إلا وقد بشر من قبل أنه سينجو، حتى يطمئن يسكن وهو في غيابة الجب صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن نختم يجب أن تعلم أن الله يقول وقوله الحق: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. فلا بد أن يطمئن المؤمن في حالك الظروف أنه إن بقي الإيمان عظيما في قلبه وهو متق لله في أمره ونهيه فلا سبيل إلى أن يغلب، حتى لو قطع وقتل. فهذه أجساد، إنما العبرة أين؟ أين تكمن الروح؟ وأرواح الصالحين جعلني الله وإياكم منهم إن قبضت فهي في عليين، وإن بقيت فهي في حفظ رب العالمين جل جلاله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وتوفنا عليه، وابعثنا عليه، واحشرنا في زمرة خير خلقك وصفوة رسلك، والعلم عند الله. ونكمل في اللقاء القادم خبر هذا النبي الكريم يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم سلام الله عليه وعلى أنبياء الله جميعا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.